أقيمت حفلة افتتاح المباريات الرياضية الوطنية 43 لتلاميذ الناشئين على جائزة تسوميلبونغ أمس الخميس في قاعة كرة السلة لشوارع تشونغتون ببيونغيانغ. حضرها المعنيون وكوادر اتحاد الشباب وتلاميذ الناشئون. ستجري هذه المباريات انقساما إلى قطاعات المدارس الثانوية والإعدادية والابتدائية في مدن بيونغيانغ وبيونغسونغ وساريون وهامهونغ في الفترة الواقعة ما بين كانون الثاني وآب من هذا العام، وتجري فيها 17 دربا من المباريات مثل كرة السلة والكرة الطائرة وكرة الطاولة والتايكوندو والمصارعة الكورية والسباحة والتزلج السريع على الجليد وإلى آخره. بعد انتهاء الحفلة جرت مباراة الكرة الطائرة ما بين اللاعبين في مدرسة مندوق الثانوية لهاي تيسونغ ومدرسة تورو الثانوية لهاي سادونغ بمدينة بيونغيانغ.